وقد يجني قليلا. طيب لو استأجرت شخصا يجني الكمعة ما بعد شهر إلى أن ما جشي، استأجرت شخصا يجني الكمعة من الظهر إلى الغروب، ها؟ يجوز، لأن العقد هنا وقع على منفعته لا على تحصيل، على المنفعة لا على التحصيل. المهم أنه يقاس على ضربة الغاز ما أشبهها. ويستفاد من هذا الحديث ككل عناية الشرع بحماية البشر مما يوجب النزاع بينهم. من أين يؤخذ؟ لأن هذه الأنواع التي فيها الغرر سوف يكون على المغبون، سوف يكون من المغبون فيها حقد وعداوة وبغضة على من؟ على الغابن، وسيكون من الغابن تطاول وفخر على المغبون. الشارع حمى الناس من هذه الورطة التي يتورطون فيها. طيب، ومن فوائده أيضا أنه يجب البعد عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء، لأنه إذا كان الشارع نهى عن هذه الأنواع من المعاملات خوفا من مما يقع منها من عداوة والبغضاء، دل على ذلك على أن كل ما سواها في هذا المعنى فهو مثلها منهي عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، يعني لا تفعلوا الأشياء التي توجب البغضاء. وأخبر أن البغضاء مما يريده الإنسان، صلى الله أخبر أن البغضاء مما يريده الشيطان في بني آدم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. طيب، ومن فوائد الحديث أنه إذا نهي عن الأسباب التي توجب العداوة والبغضاء فإن المعنى يقتضي الأمر بالأسباب التي توجب الولاية والمحبة، صح؟ لأن النهي عن الشيء أمر بضده. ولا شك في هذا أن الشرع يأمر بكل ما يوجب المودة والمحبة والولاية، ولاة المؤمنين بعضهم لبعض، فإن الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتم وتحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فكل ما يوجب الولاية والمحبة فإنه مأمور به شرعا، فإذا كان مأمورا به شرعا فإن العاقل سوف يفعله مع ما في المحبة والولاية من الإلفة والطمأنينة وصلاح الحال وانشراح الصدر. أنت الآن لو فرضت نفسك لا تلاقي شخصا إلا وفي قلبك عداوة وبغضاء له، هل تكون مسرورا؟ أبدا، تضيق بك الأسواق. لكن إذا كنت لا تضمد لإخوانك المسلمين إلا المحبة والولاء فإنك سوف تكون مسرورا بكل من تلاقيه من المسلمين، لأنك تلاقي من تحب ومن تتولاه ويتولاك. فهذه أيضا فيها راحة نفسية لا توجد في كون الإنسان يكره الناس ويبغضهم. فإذا قال قائل: إذا كان في الإنسان ما يوجب المودة والمحبة وما يوجب الأبغضاء والعداوة، إيش عمل؟ نقول إن الله قال: وزنوا بالقسطاس المستقيم. أحببه لما معه فيما يقتضي المحبة، واكرهه فيما معه فيما يقتضي الكراهة، ولا تغلب جانب عن جانب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها على سبيل الإطلاق إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا هكذا الميزان، لا تكاد تجد أحدا يسلم مما يوجب الكراهة إلا نادرا، لكن قارن بين هذا وهذا وأعطي كل شيء حكمه. ومن فوائد الحديث هذا منع الإنسان من كل ما يؤدي إلى الميسر والمقامرة. ليش؟ لأن هذه الأنواع من البيوع كلها فيها خطر، خطر وغرض، قد يكون الإنسان فيها غانما وقد يكون فيها غارما. وإذا اعتاد الإنسان هذا النوع من المعاملات عليان، إذا اعتادها طمعت نفسه وصار يتعامل بمثل هذه المعاملات المبنية على الخطر والغرر حتى تؤدي إلى معاملات أكبر. ولهذا كثيرا ما يفتقر أصحاب القمار في ليلة، تجد هذا الرجل مثل عنده ملايين فيقامر فيغلب أول ضربة مليون، يمكن أو لا يمكن أو أكثر، فيقول طيب أبلعب ثاني لأجل أرجع منه، فيضرب ضربة أخرى بمليوني، فيقول ألعب ثالثة حتى أرجع الثلاثة، ولكن يضرب بضربة قاسية 3 ملايين تكون الجميع 6، ولو كان عنده 100 مليون خلصها في ليلة. فيصبح بعد أن كان غنيا يصبح فقيرا. وهذه البيوع لا تظن أنها هينة إذا اعتادت النفس على هذه المكاسب المبنية على الغرر والخطر، صارت تتطلع إلى ما هو أعظم وأكبر، ووقعت في الميسر الذي هو قرين الخمر في كتاب الله، بل قرين عبادة الأصنام في كتاب الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الشاة بارك الله فيك وغير الشاة، إن أشبعتها وجدت لبن، نعم، وإن قل طعامها قل لبنها، وإن كانت راضية حلبت كثيرا، وإن كانت زعلة تابع. أنا أذكر أن فيه من البقر ما لا ترضى أن تحلب أبدا، ما لا ترضى أن تحلب أبدا. بعض النساء ما يحلب إلا بامرأة معينة، نعم، بعض البقر ما يحلب إلا بامرأة معينة، نعم، حتى إن إذا بيعت طلب المشتري ثوب التي كانت تحلبها لتلبسه امرأة المشتري من أجل أن تحلب عليه. وبعض البقر ما يحلب إلا على أكل، فيحتال عليه بعض الناس ويعبط تمرا في شعر، يمزجه في الشعر يعبطه جميعا كذا، فإذا يبس التمر على الشعر صار مثل الحصان، فيقدمه للبقرة، البقرة ما تستطيع تأكله لأنه قاسي، فتبدأ تلحسه بلسانها وهو يحلب. لكن هل تجوز هذه الحيلة؟ لأن البقرة ظالمة، البقرة ظالمة، ليش تمنع الحق لمالكها وهو يقام بواجبها؟ نعم، لماذا لا يعطيها؟ لا يعطيها، لكن لو هي شبعانة اللي صارت متعودة إن ما تحلب إلا على أكل، ما تحلب، ما أعطيه، ليش أعطيه؟ لا. ولهذا يعدونه عيبا، إذا رآه المشتري له الحق أن يرده. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه وهو كذلك الظاهر أنه موقوف لا تشتروا السمك في الماء، وعلل ذلك بأنه غرر. السمك يعيش في الماء كما هو معلوم، فإذا قلت أبيع عليك ما في هذا الجانب من النهر من السمك فإنه لا يجوز، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه غرر، والغرر جهالة، والعقود التي تتضمن الجهالة لا بد أن يكون فيها نزاع بين المتعاقدين يؤدي إلى العداوة والبغضاء والحقد، والدين الإسلامي جاء بمحاربة ما يوجب ذلك أو ما يؤدي إلى ذلك. ولكن العلة أو التعليل الذي في هذا الأثر فإنه غرر يقتضي أنه متى كان غير غرر فلا بأس به، مثل أن يكون السمك في مكان يحيط به العلم، في مكان يحيط به العلم، في أن يكون في مكان ضيق والماء صاف والسمك يرى ويمكن السيطرة عليه بحيث لا يخرج إلى البحر أو إلى النهر الواسع. فإذا بيع هذا السمك فإنه لا بأس به، كما لو كان في بركة محجوزة لجوانبها وهو يرى لكون الماء صافيا فإن ذلك لا بأس به. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كانت العلة هي الغرر وانتفى الغرر فإن البيع يصح. طيب، وهذا كالذي سبق، كالحديث السابق، كله مداره على الجهالة والغرر، وكل عقد يكون فيه الجهالة والغرر مما يؤدي إلى النزاع فإن ذلك لا يجوز. طيب، قولنا إن الجهالة والغرر تؤدي إلى النزاع والنزاع يؤدي إلى العداوة والبغضاء، أرأيتم لو كان العقد لا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء، مثل الهبة، كما لو وهب الإنسان عبدا آبقا فهل يصح؟ الجواب الصحيح أنه يصح، وأن هبة المجهول جائزة، لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، بخلاف عقود المعاوضات فإن الجهالة فيها تقتضي أن يكون إما غانما وإما غارما، وبينهما فرق عظيم. طيب، هبة العبد وهو آبق قلنا إنها جائزة وصحيحة، لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم يدرك فهو سالم. طيب، هبة الغنيمة قبل القسمة كذلك، هبة السمك في الماء ولو كان مجهولا فهو صحيحة، وذلك للقاعدة التي ذكرنا، وهي أن العقد هنا دائر بين الغن والسلامة فقط لا بين الغن والغرم، وإذا كان دائرا بين الغن والسلامة فإنه لن يحصل فيه نزاع، لأن الموهوب له مثلا لو وهب له عبد وهو آبق وعجز عن تحصيله هل يأتي إلى الواهب يخاصمه ويطالبه؟ ها؟ أبدا. لو أتى قيل لهم ليس لك حق، رجل وهبك عبده وهو آبق وعجزت أن تجينا وتقول عطني، ما هم ملزوم. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم أو حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني. هذا الحديث يقول نهى أن تباع ثمرة حتى تطعم أو تطعم، فتطعم يعني حتى تكون صالحة للطعام، ويشمل هذا ثمر النخل، ثمر العنب، ثمر الرمان، البرتقال، وكل ثمر لا يجوز بيعه حتى يكون صالحا للطعام، لأن بيعه قبل ذلك يؤدي إلى الغرر من وجوه: أولا أن الآفات تكثر عليه قبل أن ينضج، وثانيا أنه يزداد نموه فيحدث في المبيع ما لم يقع عليه العقد، وثالثا أنه قد يؤدي إلى النزاع بين البائع والمشتري في سقيه وملاحظته. فأما إذا كان قد بلغ أن يطعم فإن أخذه وجنيه قريب لا يؤدي إلى نزاع، لكن إذا كان قبل ذلك فقد يؤدي إلى النزاع بينهما، فيقول المشتري مثلا أسقط ويقول سقيته، يقول هذا لا يكفي ويقول ذاك يكفي، وما أشبه ذلك من النزاعات التي ترد فيما لو باعه قبل أن يطعم. طيب، وكذلك أيضا لا يباع صوف على ظهر إلى أن يجز. الصوف على الظهر لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن موضع الجز مجهول، موضع الجز مجهول، قد يريد المشتري أن يجز الصوف من أصله، ويريد البائع أن يجز من فوق من نصف الشعر مثلا، فيقع في ذلك نزاع. ثم إن الإحاطة به على وجه الكمال قد تكون متعذرة أو متعسرة. ثم إن المنع ليس منعا يخل بمصالح العباد، لأنه من الممكن أن يقلل البائع جز الصوف ثم بيع، لأن الذي اشتراه إن لم يجزه في الحال فإنه ينشأ صوف جديد لم يقع عليه العقد، فيختلط بما يقع عليه العقد بما وقع عليه العقد، ويكون التمييز بينهما صعبا أو متعذرا، فيختلط مال البائع الجديد بمال المشتري القديم. وذهب بعض العلماء إلى جواز بيع الصوف على الظهر بشرط أن يكون معلوما وأن يجز في الحال، وقال إن المرجع في جزه إلى ما جرت به العادة، وأنه يغتفر الغرض اليسير في مثل هذا، لأن الحاجة قد تدعو إلى بيعه على الظهر. ولكن إذا قلنا بهذا القول فمن يكون عليه الجز؟ المشتري أو البائع؟ يكون الجز على المشتري إلا أن يشترطه على البائع، كالثمرة إذا بيعت فإن جذها يكون على المشتري إلا أن يشترطها على البائع. ولكن على القول بالجواز كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجاب عن هذا الحديث بأحد جوابين: إما بالضعف، وإما بأن يحمل على صوف لا يدرك، صوف على ظهر لا يدرك، أو على صوف يبقى بعد الشراء بحيث يحدث صوف لم يقع عليه العقد فيقع فتكون فيه الجهالة. وأخرجه أبو والصحيح أنه جائز إذا كان يجز في الحال وكان معلوما. وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي، يعني أنه موقوف. ومعلوم أنه إذا كان موقوفا فإنه يتنزل على خلاف العلماء هل قول الصحابي حجة أو لا، فمن قال إن قوله حجة احتج به، ومن قال إنه ليس بحجة لم يحتج به، إلا أن يكون هذا القول مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولم يعرف قائله بالأخذ عن بني إسرائيل، فإنه يكون له حكم الرفع. هذه المسألة المروية عن ابن عباس إذا اتبع الإنسان فيها ابن عباس رضي الله عنهما فله ذلك لأنه صحابي، وإن لم يتبعه وقال إن الذي جاء به النهي ما كان فيه غرر، وإلا في الأصل حل البيع لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، فما فكل بيع فهو حلال إلا ما قام الدليل على منعه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. طيب، لكنه معناه صحيح، نهى عن بيع الملاقيح. الملاقيح هي الحوامل، والمراد ما في بطونها، وهو كما سبق في النهي عن بيع الحمل حتى تضع، كذلك أيضا الملاقيح ما في ظهور الذكور. نعم، كيف؟ نعم، عندها المضامين والملاقيح. نعم، طيب، الملاقيح عندكم بالشرح هكذا فسر. إيه؟ نعم، الملاقيح التي يلقحها الفحل في بطن الأنثى، بأن يقول صاحب الفحل أنا أبيع عليك ضراب فحلي من ناقتي، يعني هذه يضربها هذه المرة فأبيع عليك هذا الضراب، هل يجوز؟ لأنه أجهل من بيع الحمل، فإن هذا اللقاح قد يحصل، قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، فإذا منع الحمل فهذا من باب أولى. والحاصل أن هذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن معناه صحيح، والعلة في النهي عن بيع هذين النوعين من أنواع البيوع هي الجهالة والغرر. طيب، إذن نقول في هذا وما سبق القاعدة أن كل بيع يتضمن جهالة وغررا، بحيث يكون العاقد فيه دائرا بين الغنم والغرم، فإنه بيع محرم فاسد. والعلة فيه أنه يفضي إلى العداوة والبغضاء، فهو من الميسر الذي قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. أنا عندي يقول هذا الحديث نمرة 845 موضعه أول خيار في نسخ صحيحة اللي يحرر. على كل حال يهم، هذا الحديث يقول من أقال مسلما بيعته، والإقالة هي طلب فسخ العقد، تكون أحيانا مطلوبة من المشتري، وتكون أحيانا مطلوبة من البائع. أحيانا يأتي المشتري إلى البائع ويقول أقلني، يعني يندم المشتري على الشراء فيطلب من البائع أن يقيله، وأحيانا يكون بالعكس يقع الطلب من البائع يندم على البيع فيأتي إلى المشتري فيقول أقلني. والحديث يشمل هذا وهذا، فمن أقال مسلما بيعته يعني البيعة السهلة التي وقعت بينه وبينه أقال الله عثرته، عثرته في أمور الدنيا أو عثرته في أمور الدنيا والآخرة، نقول يشمل الأمرين جميعا، وفضل الله واسع. وإقالة العثرة لا شك أنها أمر مطلوب لكل واحد، إذ أنه لا يخلو واحد منا من العثرات، فإذا أقال الله عثراتنا فهذا فضل عظيم ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيه. والمسألة سهلة جدا. وقول من أقال مسلما، هل مثل ذلك لو أقال ذميا؟ الجواب نعم، ويكون ذكر المسلم بناء على الغالب. ويؤيد ذلك أن في بعض الأحاديث في بعض الألفاظ من أقال نادما بيعته فيشمل المسلم وغير المسلم. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا جواز الإقالة. نعم الحديث قبل ما هي مشكلة سبق لها. طيب جواز الإقالة وهو كذلك، فالإقالة جائزة، بل نقول في الحديث دليل على أن الإقالة مطلوبة مستحبة. ووجه الدلالة أن الشارع رتب عليها ثوابا، وهذا ترغيب من الشارع لفعلها، والترغيب إذا علق على حكم دل ذلك على أن هذا الحكم مطلوب شرعا، إما واجبا، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا حسب ما تقتضيه الأدلة. ولكن هل الإقالة عقد جديد أو فسق لعقد مضى؟ الجواب الثاني، أنها فسق لعقد مضى، ولهذا تجوز قبل قبض الثمن، وتجوز ونعم تجوز قبل قبض المبيع ولو كان من المكيل أو الموزون الذي يحتاج إلى حق توفية، وتجوز بعد نداء الجمعة الثانية، وتجوز أيضا بعد إقامة الصلاة إذا لم تمنع عن الصلاة. لماذا؟ لأنها ليست بيعا. هل تجوز في المسجد؟ نعم تجوز لأنها ليست بيعا. ولكن هل يشترط أن تكون بمثل الثمن أو لا بأس أن يزيد الثمن أو ينقص؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، فإن أسقط أو زاد لم تصح. قالوا لأنه إذا أسقط أو زاد فقد لاحظ في إقالته المعاوضة، وإذا لاحظ المعاوضة لم تكن إقالة. ولكن الصحيح الجواز، ومحذور الربا فيها بعيد. فمثلا إذا بعت عليك سيارة ب20,000 ثم جئت إلي وقلت أقلني، أنا الآن لا أريد السيارة، فقلت لا أقيلك إلا إذا أعطيتني 2,000 من الثمن، فقال أعطيك. فمن قال إنها لا تجوز إلا بمثل الثمن قال إن هذه الإقالة لا تصح. ومن قال بالجواز وهو الصحيح قال إن هذه اللي قاله صحيحة. وكذلك بالعكس، لو أن البائع هو الذي طلب الإقالة فقال المشتري أنا لا أقيلك إلا إذا أعطيتني 2000، فالصواب أنه جائز ولا بأس به، وذلك لأن الإقالة قد يكون فيها ضرر على المقيل، ربما يكون باع هذه السيارة 20,000 ولكنه وقت الحراج وصلت إلى 20,000، فإذا ردها علي فإنها قد لا تبلغ 20,000، أليس كذلك؟ أولا لأن الذين يزيدون فيها قد تفرقوا، والثاني أن الناس قد يقولون لماذا ردها، لولا أن فيها عيبا ما ردها فتنقص القيمة. لهذا نقول الصحيح جواز الإقالة بمثل الثمن أو فوقه أو دونه ولا مانع. ومن فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لأن هذا الذي أقال بيعته أقال المسلم بيعته يقيله الله أثرته، لأن الغالب أن الإقالة إنما سببها الندم، فإذا أقلت وأزلت الندم عنه أقال الله عثرتك فأزال الندم الذي يكون لك بالعثرة. وهنا أسئلة، أولا هل يلحق غير البيع بالبيع؟ الجواب نعم ولا لا، يعني لو أنه آجره بيته وبعد أن استأجره جاء إليه وقال أنا استأجرت البيت منك ولكنني أرجو منك الإقالة، فأقاله وعلى كل حال مندوب يندب له أن يقيله، لكن هل يحصل على هذا الثواب؟ نعم الظاهر أنه يحصل، لأن الإجارة نوع من البيع، فهي وإن لم تكن كالبيع لأن البيع تطول مدته ويملك به العين والمنفعة بخلاف الإجارة، لكنه يعطى من الأجر بمثل ما نفع هذا المستقيم. طيب هل يلحق بهذا عقد النكاح؟ صورة الزوج بعد أن عقد له جاء إلى الزوجة أو إلى ولية وقال أقل، هذا لا يلحق. لماذا؟ لأنه يمكن التخلص منه بالطلاق، وهذا بالنسبة للزوج واضح، لكن بالنسبة للزوجة طيب ما يخالف يكلفها. فهل نقول إذا جاءت الزوجة إلى الزوج وطلبت منه الطلاق، هل إذا وافقها على ذلك وطلقها هل يحصل له هذا الأجر؟ نعم الظاهر أنه يحصل له هذا الأجر إن لم يكن أكثر، لأن المرأة قد لا تطيق الصبر مع الزوج، قد لا تطيق الصبر مع الزوج ومشكل لا يمكن الانفكاك. المشتري إذا كان لا يريد هذه السلعة وندم عليها يمكن أن يتخلص بماذا؟ بالبيع. لكن المشكل الزوجة، كيف تتخلص من زوجها؟ الزوج ذكرتم أنه يمكن التخلص منها بالطلاق، لكن الزوجة كيف تتخلص منه؟ الظاهر أنه إذا أقالها أي طلقها بناء على رغبتها فإنه يرجى أن يكتب له هذا الأجر، لأنه فكها من ندم عظيم، لولا طلاقه لبقيت في أتعب ما يكون. طيب ثانيا إذا أقال الإنسان هذا الرجل، فهل يشترط أن يقبض المبيع بنفس المكان أو لا يشترط؟ يعني مثلا اشترى منه ذهبا بفضة ثم رجع إليه واستقال فأقاله، هل يشترط قبض العوضين في المجلس؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإقالة فسخ وليست بيع، فلا يثبت لها أحكام البيع. ثالثا، هل يشترط للإقالة رضا المقيل؟ نعم، لا بد من هذا. وبناء على ذلك، لو أن شخصا أكره آخر على أن يقيل فلانا وقال له أعقل فلانا وإلا فإني أفعل وأفعل، وهو قادر على تنفيذ ما هدده به، فإن الإقالة لا تصح. السؤال الرابع، هل لولي اليتيم والوكيل ونحوهم أن يقيلوا؟ الجواب فيه تفصيل. بالنسبة للولي، إذا رأى المصلحة في الإقالة نعم فله أن يقيل، وإن لم ير المصلحة فليس له أن يقيل. فإذا قال أنا أريد الأجر، قلنا المحافظة على أداء الأمانة أولى من طلب الأجر في الإقالة، لأن المحافظة على الأمانة واجبة والإقالة سنة وليس بواجبة. أما بالنسبة للوكيل فليس له أن يقيل إلا أن يجعل إليه، لأن الوكالة مقيدة بما وكل فيه، وهو إنما وكل بماذا؟ بالبيع، ما وكل بالإقالة. ولأن الموكل قد لا يرضى بذلك، بخلاف الولي. الولي مستقل، عنده نوع استقلال، ليس فوقه أحد، بل هو متول على مال اليتيم، فله أن يقيل إذا رأى المصلحة. وأما الوكيل فلا يقيل إلا أن يجعل إليه أو يراجع من الموكل. نعم. ومن فوائد الحديث، وإن كان يتكرر عليها كثيرا، الرد على الجبرية، حيث قال من أقال مسلما، وهذا يدل على أن الإنسان اختيارا في الإقالة وعدمها. والجبرية يرون أنه لا اختيار للإنسان، وأن الإنسان مجبر على عمله. وفيها في الحديث أيضا رد على غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله بأفعال العباد. ووجه ذلك أن قوله أقال الله عثرته، ولم يقل عثرته إلا بعد العلم بإقالته. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. ما هي؟ لا، لكن يوصف الله بأنه يقيل، كل فعل ينسب إلى الله فإنه متضمن للصفة من الصفات الفعلية. ثم قال المؤلف: باب الخيار. الخيار اسم مصدر اختار، اسم مصدر وليس مصدرا، لأن المصدر إيش يا هداية الله؟ لا بس وش مصدر اختار؟ اختيار. أي نعم. وأما خيار فهو اسم مصدر، واسم المصدر عندهم هو ما دل على معنى المصدر دون حروفه، يدل على معناه لكن لا يتضمن حروفه. طيب، الخيار اسم مصدر اختار، واختار بمعنى أخذ بخير الأمرين، أخذ بخير الأمرين. فتقول مثلا اخترت كذا دون كذا، أي أخذت بما أراه خيرا. والخيار أقسام، منها خيار المجلس، وإليه الإشارة في قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال: إذا تبايع الرجلان أي عقدا صفقة بيع بينهما. والرجلان هنا وصف أغلبي فلا يكون له مفهوم، بل يشمل الحكم حتى المرأتين. وقوله عليه الصلاة والسلام: كل واحد منهما، أي من البائع والمشتري، بالخيار بين الإمضاء والرد ما لم يتفرقا. يتفرق من أي شيء؟ ما لم يتفرقا من مكان العقد. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أنهما بالخيار ما لم يتفرقا عن مجلس العقد وليس عن عقد البيع. فإن بعض العلماء يقول: ما لم يتفرقا عن عقد البيع، يعني ما لم يحصل الإيجاب والقبول، فإن حصل الإيجاب والقبول فلا خير. وهذا التفسير بعيد لفظا وبعيد معنى، لأنه لا يقال في من عقد عقدا فأوجب أحدهما وقبل الآخر، لا يقال تفرقا. وأيضا لا يصدق عليهما أنهما تبايعا حتى يتم الإيجاب والقبول، فلا تبايع إلا بإيجاب وقبول. وعلى هذا فيكون مراد ما لم يتفرقا بأبدانهما، ويؤيد ذلك قوله: وكانا جميعا. فإن هذه الجملة كالتفسير للجملة التي قبلها. طيب، والتفرق قلنا إنه عن مكان العقد، فإذا قام عن مكان العقد جميعا فهل نقول تفرقا؟ يعني عقدا في المجلس ثم قاما جميعا يمشيان إلى السوق، فهل نقول تفرقا؟ لا، لم يتفرقا، لأن بل نقول هما فارقا مجلس العقد، ولكنهما لم يتفرقا. طيب، إذا كان في الطائرة مثلا، إذا كان في الطائرة وتعاقدا في الطائرة وزمن الطيران 10 ساعات، يكونان بالخيار لمدة 10 ساعات؟ نعم، يكونان بالخيار لمدة 10 ساعات، كما لو كانا جالسين في هذا المكان لمدة 10 ساعات. طيب، وهل يحصل التفرق بالنوم كما لو تبايعا وهما يفرشان فراشهم؟ طيب، وقبل أن تم البيع ونام، ولما استيقظ قال أحدهما: هونت، هل يملك ذلك؟ هل تفرقا؟ لم يتفرق. لكن مثل هذا ينبغي أن يقال إذا خيف الإشكال، فلنكن على الحال الأخرى، قال: أو يخير أحدهم الآخر. ومعنى يخير أحدهم الآخر يقول: الخيار لك وحدك، لأن يتنازل عن حقه. فإذا تنازل أحدهما عن الآخر صار الذي تنازل لا حق له في الخيار، والثاني له الخيار. وإذا تنازل كل منهما على الخيار فلا خيار لواحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط الخيار عمن تنازل عنه، فالخيار عمن تنازل عنه من الطرف الثاني أيضا جائز. وعلى هذا فإذا تبايع على أن لا خيار لأحدهما، أو تبايع ثم أسقط أحدهما خياره، فهذا جائز كما يدل على الحديث. طيب قال أو يخير أحدهما الآخر، يعني معنى يخير أحدهما الآخر يقول الخيار لك وحدك. قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد لزم البيع، أي فقد وجب البيع، أي لزم على حسب ما اشترطه. فإن خير كل واحد منهم الآخر فلا خيار، وإن خير البائع المشتري فالخيار لمن؟ للمشتري وحده، وإن خير المشتري البائع فالخيار للبائع وحده. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع، فصار وجب أي لزم وثبت، فصار وجوب البيع في صورتين. الصورة الأولى إذا خير أحدهما الآخر لزم في حق المخير، وإن خير كل واحد منهم الآخر لزم في حقهما جميعا. الصورة الثانية التي يجب فيها البيع إذا تفرقا والتفرق ليس له حد شرعي، فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع إلى العرف. نعم نعم. نعم من هنا عام اسم شرط، ولكن كل ثواب يحصل في الآخرة فليس للكفار منه شيء، لكن قد يجاز عليه في الدنيا، يجاز عليه في الدنيا، لأن كل عمل يثاب عليه المؤمن في الآخرة فإن ثوابه لغير المؤمن يكون في الدنيا لأنه تعجل لهم طيباته. نعم إيش ما بعد ما جينا الفوائد يا عبد الناس. نعم لأن الزوج لا يفارق طلب الإقالة، لأنه ليش؟ لا يفارق طلب الإقالة لأنه يستطيع التخلص من الطلاق. لا لا، كنا لو أن لو أن الزوج طلق زوجته هل يثاب على ذلك أو لا؟ هل يثاب ثواب المقيل؟ أو جاءت الزوجة تطلب منه ذلك؟ لكن هل له هو؟ ها؟ هل له هو أن يقول أقيلوني؟ ذكرنا أنه ليس له ذلك لأنه يتخلص في الصلاة. نعم، لو قال أقيلوني، لو قال أقيلوني فأقلوا ما يعطون هذا الثواب، لأن العقد في حق غير لازم، العقد في حق الزوج غير لازم، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل هذا الثواب لعقد لازم لا يتخلص الإنسان منه إلا بالإقالة. لكن يشوف هناك فرق بين التخلص من الطلاق قبل أو بالإقالة. نعم. ثم يقال إنه إذا تخلص بالطلاق ثبت المهر عليه، وإذا تخلص بالإقالة لم يثبت عليه شيء. لا، يثبت عليه المهر. يثبت عليه المهر إن كان بعد الدخول على كل حال. حتى بالإقالة. حتى بالإقالة. وإن كان قبل الدخول فعليه النصف. نعم. الإقالة على العوض. هل لو أخذ العوض مثاب الله. إيه. هذا سؤال جيد. يقول على القول بجواز الزيادة والنقص في الإقالة، إذا أقال من أجل العوض هل ينال هذا الأجر؟ ها؟ لا. ها؟ لا ما أين؟ لا يناله الأجر، لأن الرجل لم يقل إلا على عوض. نعم. قال مسلم قال الله عز وجل أليس بهذا الحديث الوجوب؟ لأن المعنى الحديث أنه إذا لم يقل المسلم لم يقل الله سبحانه وتعالى عثرته، وهذا وعيد في عدم إقالة العثرة. سبحان الله، أنت تظن أن الشيء السبب إذا كان سببا لا يوجد أسباب أخرى غيره؟ يعني إقالة العثرة كثيرة أسبابها، فهذا سبب من إقالة العثرة، وإذا لم يفعل الإنسان يقال من جهة أخرى. فوائد. أولا ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس، ما دام لم يتفرق، ما دام لم يتفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم فكل واحد منهما في الخيار ما لم يتفرق. والثاني من فوائده أيضا مراعاة الشرع لأحوال الناس، لأن هذا الخيار الذي جعل للمتبايعين إنما جعل رفقا بهما، فإن الإنسان إذا لم تكن السلعة عنده فهي غالية في نفسه، تجده حريصا على أن يملكها، فإذا ملكها فربما ترخص في نفسه ويختار أن لا يتملكها، وهذا شيء معلوم. ولهذا يقال أحب شيء إلى الإنسان ما منع، فهي لما كان في ملك غيره يجد نفسه متعلقة بها، فإذا ملكها هانت عنده، فجعل الشارع له خيار، ولكنه لم يجعله خيارا مطلقا، لأنه لو جعله خيارا مطلقا لزم أن يكون العقد اللازم عقدا جائزا، وإن جعله أي الخيار إلى مدة غير معلومة بل هي منوطة بتشهي كل واحد صار الخيار مجهولا، فلهذا جعله الشارع لمدة معينة تجعل للإنسان حرية بعض الشيء ولا تذهب لزوم العقد ولا توقع العقد في جهالة. فالمسألة إما أن يقال لا خيار مطلقا أو بثبوت الخيار مطلقا أو بثبوته ما دام راضيين به أو بثبوته ما دام في المجلس، فالأحوال أربعة. فإذا قلنا لا خيار لازم من ذلك التضييق على الناس وأن لا يعطوا فسحة يتروى فيها الإنسان، وإذا جعلنا الخيار مطلقا لازم أن يكون العقد اللازم جائزا، وإن قلنا لهم الخيار إلى أن يرضيا صار الأجل مجهولا، وإن جعلنا الخيار إلى مدة إلى مدة تفرق أعطيناهما بعض الحرية بدون جهالة وبدون ضرر. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز قطع هذا الخيار منهما أو من أحدهما، لقوله أو يخير أحدهما الآخر، أما من أحدهما فظاهر لقوله أو يخير أحدهما الآخر، وأما منهما فلأنه إذا جاز في حق أحدهما جاز في حق الآخر، لأن الحق لهما فإذا أسقطا وتبايا على أن لا خيار بينهما بأن قال بعتك هذا البيت بمئة ألف درهم على أن لا خيار لواحد منا، هذا بيع على أن لا خيار، أو يقول بعتك بيتي بمئة ألف درهم ثم في أثناء المجلس يقول لنتفق على قطع الخيار، فإذا اتفق انقطع الخيار، وإن أبى أحدهما وقطعه الآخر فالحق له لقولها أو يخير أحدهما الآخر. ومن فوائد الحديث جواز مد الخيار إلى ما بعد التفرق، يؤخذ من الاحتمال الثاني في قوله أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر لأنه صالح للأمرين. فإن قلت كيف يكون صالحا لأمرين متضادين، الأول في قطع الخيار والثاني في مده، قلنا لأن النصوص العامة تدل على جواز الشروط بين المتعاقدين ما لم تخالف الشرع، وهنا لا مخالفة للشرع. ومن فوائد الحديث أن الحق الخاص لآدمي يجوز له إسقاطه بقوله أو يخير أحدهما الآخر، فإذا كان الحق حقا محضا للآدمي فله أن يسقطه، لأنه لا أحد يطالبه في إثباته. ومن فوائد الحديث أن البيع من العقود اللازمة لقوله فقد وجب البيع، وهو كونه من العقود اللازمة هو الموافق لمصالح العباد، لأنه لو كان البيع من العقود الجائزة ما تمكن أحد أن يتصرف فيما انتقل إليه من العوض على وجه تطمئن إليه نفسه، لأنه يخشى في كل لحظة أن يقول الآخر قد فسخت البيع. فلهذا كان من المصلحة لعباد الله أن يكون عقد البيع من العقود اللازمة لكل من الطرفين. ومن فوائد الحديث جواز إسقاط الإنسان ما هو حق له وإن لم يرضى الآخر، لقوله ولم يترك واحد منهما البيع. فإذا قال البائع مثلا للمشتري لما قال اخترت فسخ العقد، قال ما لا يمكن، لأن هذا يضر بالسلعة يهدم مستقبلها، فجوابه أن يقول له هذا حق جعله الشارع لي ولا يمكن أن تمنعني إياه. ولكن يجب أن نعلم أنه متى قصد المختار إضرار صاحبه كان ذلك حراما عليه، وإن كنا نحكم له بظاهر الحال لكنه حرام عليه. لو أنه سامها ثم سامها ثم سامها حتى انتهى السوم إليه ثم باع عليه، وكان من نيته أن يفسخ البيع من أجل أن ينزل قيمة السلعة في نفوس الناس، فإن ذلك حرام عليه لأنه إضرار بأخيه. لكن إذا كان فسخ البيع عن رغبة لا عن قصد الإضرار، فإن هذا حق له أن يفعل ولو تضرر صاحبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. واعلم أن الناس اختلفوا في هذا الحديث اختلافا عظيما، والحقيقة أنه اختلاف لا طائل تحته، وأن من تأمل الحديث وما يتضمنه من المعاني الجليلة وجد أنه لا يخالف القاعدة ولا يخالف القياس، وأنه هو مقتضى القياس والنظر الصحيح، وأن المراد بالتفرق هو التفرق في البدن وليس التفرق بالقول، وأن دعوى أنه التفرق بالقول وأن البيع يلزم بمجرد الإيجاب والقبول قول ضعيف جدا. وابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث كان إذا باع عليه أحد شيئا قام من المجلس وفارق المجلس لئلا يستطيل أو لئلا يفسخ البائع. وهذا يدل على أن المراد بالافتراق هنا المراد به افتراق الأبدان، ولا حاجة إلى التكلف الذي ذهب إليه من زعم أنه ليس في البيع خيار مجلس. ثم قال وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما. هذا كالحديث الأول أو كالحديث الأول فيه أن البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، وهو مثل قوله إذا تبايع الرجلان، إلا أن هذا قال البائع والمبتاع ففصل أحدهما عن الآخر، فالبائع هو

لأتينه ولو على بطنك. وكما قال أبو هريرة في وضع الخشب على الجدار قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فهذا الرجل لا يحل له أن يسقط حق أخيه الثابت له بدون مصلحة له هو، يعني ما ليس قصه إلا الإضرار. فإذا قال قائل: أليس ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا عقد الصفقة قام وفارق المجلس خشية أن يستقيله صاحبه؟ فما الجواب؟ إذا قلنا الجواب عن هذا، قلنا الجواب أن هذا فعل ابن عمر، وفعل ابن عمر لا يحتج به على الحديث، ولكن يلتمس له العذر، فلعله رضي الله عنه لم يبلغ هذا الحديث، لم يبلغ هذا الحديث. وإلا فإننا نعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس تمسكا بالسنة، ولو علم أنه لا يحل له أن يفارقه ما فارقه قطعا. هذا هو ما نعلمه من حال ابن عمر رضي الله عنه، فيحمل ما ورد من فعله على أنه لم يبلغ الخبر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. هذا رجل كان يخدع في البيوع خداعا يخفى عليه دون غيره، لأن الخداع نوعان: خداع عام وخداع خاص، كما سيأتي إن شاء الله. وقول يخدع في البيوع بماذا يخدع؟ يحتمل أنه يخدع بالسلعة تظهر له جيدة وهي رديئة، أو يكون فيها عيب وهو لا يعرف العيوب، أو يخدع في القيمة فتضاعف عليه. المهم أنه يخدع في كل ما يعد خديعة، والحديث عام. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى التخلص من هذه الخديعة بأن قال: إذا بايعت فقل لا خلابة، وهو يشمل إذا بايعت ما إذا كان هو البائع أو كان هو المشتري. فقل لا خلابة أي لا خديعة، أي لا خديعة. فكان إذا باع يقول لا خلابة، فإذا تبينت الخلابة فسخ العقد. وذكر أنه كان يقول لا خدابة، لا خدابة يعني أنه ألثر لسانه فيه شيء، ونحن لا يهمنا، المهم المعنى أنه كان يقول إذا بايع لا خلابة، فإذا ظهر أنه مخلوب فسخ العقد. ففي هذا الحديث من الفوائد، طيب، أنه يجوز تصرف الإنسان الذي يخدع في البيع، ولكن يشترط لنفسه أنه لا خلابة. فإن قال قائل: إذا كان يخدع في البيع فهو سفيه، ومعلوم أن السفيه يحجر عليه، فيقال: نعم، الحجر عليه هو الأصل، لكن أحيانا لا يصبر عن البيع والشراء، لو حجر عليه ما يصبر. فهذا إذا تصرف يشترط النفس فيقول لا خلابة، فإذا قال لا خلابة فظهر أنه مخدوع فله الفسخ. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يثبت خيار الغبن إلا بشرط، لا يثبت خيار الغبن إلا بشرط، لأنه لو كان يثبت بلا شرط ما احتيج أن يقال لا خلافه، إذ أنه إذا غبن فسخ سواء قال لا خلاف أم لم يقل. وهذا هو مذهب كثير من أهل العلم أنه لا خيار في الغبن، ولكن هذا المذهب فيه نظر، لأن فيه قضايا تدل على خيار الغبن، منها ما سبق في تلقي الجلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجالب إذا أتى السوق جعل له الخيار لأنه قد يغبن، ومنها ما سبق في المصرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري بعد أن يحلبها 3 أيام، وهذا يدل على ثبوت الغبن. ويمكن الجمع بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين الدالين على أنه يثبت الخيار في الغبن. يمكن أن يقال إن الغبن نوعان: غبن عام يخفى على كل أحد، فهذا فيه الخيار سواء اشترط المشتري أو البائع ذلك أم لم يشترط، مثل التدليس، فإن التدليس أعلم به أحد، وكذلك تلقي الجلب فإنه يخفى على كل الركبان. وغبن آخر يغبن به الغرير الذي لا يعرف، فهذا هو الذي يحتاج إلى قوله لا خلافه، أو يجاب بوجه آخر ويقال إنه يثبت خيار الغبن مطلقا سواء كان الغبن عاما أو خاصا، لكن قوله لا خلافه من باب التأكيد وقطع النزاع، من باب التأكيد وقطع النزاع، فإن الخديعة منفية شرعا لأنها خلاف النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكن إذا نفاها عند العقد صار ذلك من باب التأكيد وقطع النزاع. أما كونها من باب التأكيد فواضح، لأن نفي الخلافة ثابت سواء شرط أم لم يشترط، لا يجوز لأحد أن يغبن أحدا لكونه غريرا أو لا يعرف الأسعار أو ما أشبه ذلك. قطع النزاع لأنه إذا ثبت الخلادة الخديعة ثبت الخيار بدون نزاع، فلا يقول مثل البائع إذا غر المشتري أنت الذي أخطأت على نفسك، أنت الذي لم تحتط لنفسك أو ما أشبه ذلك، لأنه يقول أنا احتطت لنفسي بقولي لا خلافة. وهذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله، يعني أحسن من تقسيم الغبن إلى قسمين. فنقول إن هذا الحديث يدل على أن اشتراط الغبن للفائدتين المذكورتين اللتين ذكرهما، وهي التوكيد وقطع النزاع. طيب، ومن فوائد هذا الحديث على هذا التقرير الذي قررنا ثبوت خيار الغبن لكل مغبون، فكل من غبن بتغرير في الثمن أو في المثمن فإن له الخيار. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب أن يكون التعامل بين المسلمين بالنصح بالبيان والصدق وعدم التغرير، وهذا هو الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعلوم أن من غرر أخاه وخدعه في البيع أو الشراء فإنه لم يحب لأخيه ما أحب نفسه، لأن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه حقيقة هو الذي يعامل أخاه بما يحب أن يعامل به. طيب، هل يمكن أن يقال إنه يقاس على البيوع ما سواها من العقود بحيث لا يجوز الخداع فيها. الجواب نعم، لا يجوز الخداع في جميع العقود. إما أن نأخذها بالقياس على هذا الحديث، يعني إما أن نأخذ حكمها بالقياس على هذا الحديث، وإما أن نقول إنها داخلة في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإن من الإيفاء بالعقود أن تعامل إخوانك بالنصح. وفي قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وفي قوله تعالى ولا تبخس الناس أشياءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أنه يجب أن تكون معاملة الإنسان لغيره قائمة على النصح بالبيان والصدق. وفي هذا دليل، في الحديث دليل أيضا على أن الشريعة الإسلامية كما جاءت بإصلاح أحوال الناس في أمور الدين جاءت بإصلاح أحوالهم في أمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل إلى أن يقول لا خلابه. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يرشد الغرير الجاهل إلى ما يسلم به من غائلة هذا الجهل والمغرة، لأن هذا من النصح. فلا يجوز الإنسان إذا رأى شخصا غريرا وقف على دكان يسأله عن سلعة فقال له صاحب الدكان قيمتها 100 وهو يدري أن قيمتها 50 ويسكت، بل الواجب عليه أن يقول لهذا المشتري إن قيمتها في السوق 50، ولا يعد ذلك من قطع رزق كما يظنه بعض العامة. من الأخير طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا خيار في الغبن إلا إذا شرط، يعني إذا شرط المغبون بأن له الخيار. ووجه ذلك أنه لو كان يثبت الغبن أو لو كان يثبت الخيار بالغبن ما احتيج إلى اشتراطه، وسبق لنا الجواب على ذلك، وقلنا أن هذا إنما ذكر من أجل التوكيد وقطع النزاع، لأن هناك أحاديث تدل على ثبوت الغبن مثل النهي عن تلقي الجلب، نعم، والمسرات، فإن هذا يدل على خيار الغبن، وهذا هو الصحيح. أما الآن فنبدأ بباب الربا. الربا مأخوذ، الربا في اللغة الزيادة، الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت وزادت. ومنه قوله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعيد، أي مكان مرتفع زائد عن مستوى الأرض. أما في الشرع فإنه زيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض، الزيادة بين شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض، أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل هو من كبائر الذنوب، بل من الموبقات السبع التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وفيه وعيد عظيم في القرآن والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لم يرد في ذنب دون الشرك مثل ما ورد في الوعيد على أكل الربا، وذلك لأنه فساد للمجتمع في دينهم ودنياهم، فإنه يقتضي أن يتغذى الناس بالحرام، ويقتضي أن تختلف طبقات الناس فيكون منهم من هو في القمة ومنهم من هو في القمامة، ويحصل فيه التضخم المالي المدمر للاقتصاد بين الأمة. فلهذا وردت فيه نصوص كثيرة في الوعيد، وإنما وردت فيه بالوعيد الشديد لأن النفوس تحب المال، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، فتحتاج إلى رادع قوي يمنعها من أكل هذا المال المحرم. لأنه لو كان الوعيد خفيفا هان على الإنسان أن يأكل هذا المال المحرم، لكن إذا كان الوعيد عظيما ارتدع من في قلبه إيمان. ثم إن هذا الربا العظيم الذي توعد الله فيه عليه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع المسلمون على تحريمه، لا فرق فيه بين أن يكون المرابي محتاجا أم غير محتاج. لو أخذ الحبل يحتطب ويأكل لكان خيرا له من أن يعطي الربا. ثم أعلم أن الربا سيكون في أشياء معينة تذكر في الحديث التي تأتي إن شاء الله. من أدلة الكتاب على تحريمه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهذا يدل على أن آكل الربا مهدد بالنار المعدة للكافرين. وقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أما في السنة فاستمعوا إلى حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. لعن خمسة والعياذ بالله في الربا. آكله بدأ به لأنه المستفيد من الربا، فلذلك بدأ به وهو أشدهم والعياذ بالله، لأنه يأكل الربا، وأكل الربا أكل مال محرم سحت، يتغذى جسده بالسحت، فإذا دعا لم يكن حريا بالإجابة ولو فعل أسباب الإجابة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وآكل الربا لا يعني من أكله فقط، بل من أخذه سواء أكله أو لبسه أو شربه أو سكن فيه أو غير ذلك، وإنما ذكر الأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، لأنه يتغذى به البدن. فاللباس يقي الحر والبرد لكن ليس كنفع الأكل، لأن نفع الأكل أدخلوا مباشرة في البدن. نعم. وأما قول بعضهم أعم وجوه الانتفاع لأنه عم وجوه الانتفاع، فلأن الغالب أن الإنسان ينتفع بماله أكلا أكثر مما ينتفع بماله شربا أو لبسا أو ما أشبه ذلك، لكن الظاهر أنه خص الأكل لأنه أخص الانتفاع بالربا. نعم. ولكن هل المراد خصوص الأكل؟ الجواب لا، بل المراد أخذ للأكل أو لغيره. ولهذا قال الله تعالى في اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ثاني موكله، الموكل هو الذي يعطي الربا، واستحق اللعنة لإعانته على فعل تكون به اللعنة، والمعين على المحرم كفاعل المحرم كما أن المعين على الخير كفاعل الخير. كاتبه أيضا ملعون والعياذ بالله، لأنه أعان على تثبيته بكتابته، ولأنه لم يكتبه إلا وقد رضي به فصار مشاركا للفاعل. ويقال كذلك في شاهديه الذين أو اللذين يشهدان به، فإنهما داخلان في اللعنة لأن شهادتهما بذلك تثبته، ولأن شهادتهما به تدل على رضاهما به، والراضي بالمحرم كفاعل المحرم. وعلى هذا فيكون الربا ملعون يلعن فيه خمسة: الآكل والموكل والشاهد والكاتبين. والشاهد والكاتبين، سبحان الله، الكاتب والشاهدان. إيش نقول؟ الشاهد والكاتبين. طيب صح، لأن الكاتب واحد والشاهدان اثنان. طيب يلعن فيه هؤلاء الخمسة. وعرفتم وجه اللعن في من عدا الآكل، لأن لعن الآكل واضح، لكن لعن غيره من أجل السببية. طيب، في هذا الحديث دليل على أن أكل الربا وتأكيله والشهادة فيه وكتابته من كبائر الذنوب. وجه ذلك أنه رتب على هذه الأفعال اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن فوائده أن المعين على المحرم كفاعل المحرم حتى وإن كان مظلوما به، فالموكل مظلوم بالمحرم بالربا، ومع ذلك كان له إثم الآكل بإعانته إياه على أكله ورضاه بذلك. ومن فوائد الحديث تحريم الشهادة بما يكون حراما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الشاهد، وكذلك نقول في الكتاب. فإذا كان الشيء حلالا عند الشاهد حراما عند غيره، فإن كان حراما عند المتعامل به كانت شهادة الشاهد به حراما وإن كان يرى الحل. لماذا؟ لأنه أعان على المحرم، فهو يعتقد أن هذا الذي شهد له بهذا المحرم يعتقد تحريمه، فيكون شاهدا له بالمحرم وإن كان هو يرى الحل. نعم. كمسائل البيوع التي اختلف فيها العلماء، أو مسائل الوقف التي اختلفوا فيها، أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك، وهي كثيرة جدا. شهدت لشخص يعتقد أن هذا العقد محرم وأنت تعتقد أنه حلال، فنقول هذا حرام عليك، لأنك أثبتت لهذا الشخص ما يعتقد أنه حرام.